في صفحة 89 و90 في قصة ذات أنواط. الأخ يسأل: هل قصة ذات أنواط تعتبر دليلا في مسألة العذر بالجهل من عدمه؟ نعم، مسألة العذر بالجهل من أدلتها قول الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ولهذا قال الإمام المجدد: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها. ثم قال: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.